وعند مدوء الحال المكتبات يقوم بالقدوم سبعة أشعار يرمي أسراته قوة ويمشي فيما بعد ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمعجم ويقبل المعجم الأحمر ويستلم الكفة للمعجم ويكفي الطائر طواف واحد وسعي واحد ويكون حال الطواف متوضئا سافرا لا بد والحال ترفع المعجم عن الحال غير أن لا تطوف بالبيت وإن يثبت حال الطواف بالأسود وبعد طوافه يصلي القدمين في المقام الطاهر ثم يعود إلى الركن ليستريح. الصلاة والسلام على عبد ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل مثله فيه. قال المؤلف رحمه الله: قد أمكن هذه وعمله أثناء الصلاة. هذا اللي هو الآن هو الأعمال الحاجة والمعتمد أو القادم إلى مكة بحجة وعمرة أو بأي مسجد قام أن فتح حج قارن أو تمتع أو مخرج أو سيد به الطواف. قال: وعند قدوم الحاج مكة بأي طبعا هذا نسخ الأساس كما مر يطوف للقدوم سبعة أشهر. سمي هذا الطواف طواف القدوم لأنه أول طواف وأول عمل يعمله القادم في مكة. الطواف طبعا بالكعبة وهو سبع أشواط بعد سبع دورات كاملة حول الكعبة تبدأ من الحجر الأسود حجر الاثنين وتنتهي بالحجر وتكون الكعبة على اليسار فهو دورته عكس دورة عقارب الساعة. يطوف للقدوم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول. الرمل هو خطو أسرع من المشي، فيه مشى ورمل وسعى وركض، فهذا رمل دون السعي وهو نوع من الجري وفوق المشي. وقيل انه يسمى رمل لان الانسان وهو سائر يقوم يعني يقذف الرمل من خلفه في الرجل شويه تدرس في الارض. يرمل في الثلاثه الاول. والسبب في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعتمر لاول مره بعد هجرته صلى الله عليه وسلم وكان هذا في السنه الثالثه الذي ذهب الى عمره في السنه الثالثه ولكنه منع من دخول مكه فيما يعرف بغزوه الحديبيه. هنا كانت الحديبيه جاء الكفار وقال والله لا يدخلوا علينا مكه فكان عمره عليه وتم الامر الى ان صار الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش وكان من شرط الصلح ان يرجع النبي بدون عمره ثم يعتمر عمرة القضاء عمرة لهذه يقضي هذه العمرة من السنة الآتية نفس المعنى في ذي القادة كذلك المرسلة التي وراءها وأنه مكت لهم مكة ثلاثة أيام فقط يعني ثلاثة يدخلون مكة ثلاثة أيام وبعد ثلاثة أيام يخرجون هذا هو الأمر في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم النبي فتح مكة بعد ذلك في السنة السابعة فهذا الطواف الطواف الاول هذا يترمل فيه النبي وكان سبب الرمل ان قريش لما خلوا مكه وجلسوا على الشباب من جنوب المسلمين واشاعوا اشاعه قبل نجيه النبي قال اتاكم قوم اكلتكم حمى يثرب لاننا خرجوا من ارض مكه التي هي صحيحه وصحيه الى المدينه وبعد التهاتر في الاول وكانت المدينه فيها حمى ثمن ارضها يعني من ياتيها يصاب كثيرا بالحمى فقال هذه حمى يدري اكلتكم وضعفكم فالنبي اراد ان يريهم يعني قوه المسلمين فامرهم بان يرملوا حول الكعبه في الطواف هذا الرمل اللي هو يعني هذا النوع من الجبل او بتاع الشجر مو مشي، ثم ان يكشفوا عن الجانب الايمن فيعملوا الاتباع حتى يكشف جانب الكتف، ومع هذه الـ يعني المشي السريع هذه الرمل التي تظهر قوة الإنسان، فكان هذا رد على الإشاعة التي أشاعها المشركون وردوا بها يعني تهويل شأن المسلمين، وأنهم لما تركوا مكة وهاجروا أصابهم ما أصابهم، فلما وجدوا على هذا النحو كان هذا يعني دعوة. هو بقي هذا الرمل قيل ابن عباس بعد ذلك وقيل للصحابة، يعني قد أزاح الله المشرك ما في بقى مشرك على الجبل، يعني انتظروا لماذا نرمل بعد أن يعني انتهى الشرك وأهله، فقال لا أكتب شيئا يعني فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا رسلت عن هذا، فأصبح هذا سنة وبقي سنة دائما، وأصبح هذا في طوافه كل من أتى مكة في أول طواف سواء كان طواف عمرة أو طواف حج فعليه أن يرمل في ثلاثة الأشواط الأول، يرمل في الثلاثة الأول ويمشي في مرة ما بقي من الأشواط، يعني يتكوي المشي ويقبل الحجر الأسود أو يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ونحوه. يقبل الحجر الأسود تقبيل بالكلمة أو يستلمه، الاستلام هو استلامه بيده إما باليد، فإذا استلمه هو طالب يده يقبل يده، أو المحزن، المحزن فيفعل ما أسلم كان معه حين يكون بعيد وهو على الناقة عصا، العصا المحزن عصا بكلها رأس، فيوصله إلى الحجر ثم يقبل المحزن. فإذا استهدى يعني هذه الصورة طبعا إذا كان بعيد ولم يستطع يصل إليه لا بتقبيل ولا بالسلام فيشير إليه إشارة، ولكن إذا أشار لا يقبل يده، هناك يقبل يده أو العصا التي في يده عندما يستلم، إذا وصل إلى حجر واستلمت عند ذلك يقبل يده. قال ويقبل المحجن ونحوه، ونحوه مما يعني يمسكه في يده ويستطيع أن يصل به إلى الحجر. قال ويستلم الركن اليمني، اما الركن اليمني فالاسلام، والاسلام هو مسحوق اليمن، ثم الركن اليماني لان هذه الاركان جهه اليمن، ركن الحجر والركن الثاني اللي هو الركن اليماني، والركنين الباقيين ركن جهه الشام وركن جهه العراق، الركن العراقي والركن الشام. ويكفي القارن طواف واحد وسعي واحد، القارن وهو الذي نوى وجمع بين الحج والعمرة والعمرة في إحرام واحد لا يكون إحرام إلا بالعمرة، فهذا القارن فيه طواف واحد وسعي واحد. طواف واحد فلا يحتاج، طبعا يحتاج يعني هذا الطواف واحد والسعي واحد، سعي واحد فقط هذه، ولكن قول طواف واحد ليس هذا الطواف، فإننا يعني طواف الزيارة الذي هو بعد هذا، لأن هذا الطواف إنما واجب على الجميع، لكن إذا القارن جاء قبل عرفة وطاف هذا الطواف فإنه يلزمه كذلك الطواف اللي هو بعد الذي هو بعد نزول العرفة، هذا لازم للجميع، للجميع عن ساق الحج، لكن إن لم يفعل هذا الـ يعني إن لم يفعله المفرد فإنه يكفيه الطواف الذي بعد بعد نزول العرفة، أما سعي واحد إن سعى الآن فهذا يكفيه هذا السعي الواحد. كان هذا السعي فسيأتي أنه يعني بعد الطواف سعي، ولهذا يكفيه عن السعي الذي يكون يلزم من تمتع بالحج، الذي تمتع بالحج يلزمه طواف بطواف الإفاضة والسعي كذلك، هذا على الصحيح إن شاء الله. فهذه العبارة في الحقيقة هنا جاءت في يعني في غير موضوعها، لأن السياق الآن سياق المؤلف رحمه الله إنما هو في قوات الحدود، لكن أتى بهذه العبارة هنا، وهذه العبارة محلها يعني كان ينبغي أن تؤخر إلى الطواف الذي يكون بعد النزول من عرفة. ويكون حال الطواف متوضئا ساتر العورة، يعني يكون الطائف الذي يطوف لأي نسك من الأنساب في كل طواف متوضئا. فهو بطهارة كاملة، يعني بطهارة كاملة من الحدث الأصفر والأصفر، ساترا لعورته، يجب أن يستر عورته وعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، لا بد أن يكون لابس يعني إثام. والحائض تفعل ما يفعل الحائض، الحائض المقصود هنا بالحائض ليس المرأة التي بلغت المحيض، وإنما التي يعني جاءتها دورتها في الحيض، تفعل ما يفعل الحاج بعد ذلك الإنسان عن جميع المناسك، غير أنها لا تطوف البيت، أو غير أن لا تطوف البيت. فعندما تأتي مكة التي نوت الحج أو العمرة لا تدخل البيت للطواف، وإنما تنتظر حتى تطهر ثم تطوف، فما تطوف البيت. أما السعي فإنه من المهم لن تسعى كذلك، ولكن أخذ جمهور العلماء على أنها يمكن أن تسعى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فتعمل كل أعمال الحج وهي حائض إلا طواف البيت. وأما عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها لم تطوف ولم تسعى، لما نفست يعني لم تطوف ولم تسعى حتى طهرت بعدها. وينبغي الذكر حال الطواف بالمأثور، الندب هو الاستحباب، يعني يستحب الذكر حال الطواف، أن يذكر حال الطواف وقت الطواف بالمأثور بما أثر يعني قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمأثور الصحيح في الطواف هو ما دعا الذي سندعوه النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين، فهو قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهذا أجمع دعاء، هذا أجمع دعاء، كأنه يطلب خير الدنيا والآخرة والنجاة من النار وحبابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة في الدنيا أي تشمل كل إنعام من الله تبارك وتعالى، والصحة الرزق متاع في العمر، كل هذا يدخل في باب حسنات الدنيا. وفي الآخرة حسنة، حسرة الآخرة هي الجنة، وقنا عذاب النار ولقيم عذاب النار، فهو أجمع دعاء. وكان النبي يقوله في أشرف هذه الأمكنة وهو بين الركن، بين الركن اليماني والحجر. ينبغي الذكر حال الطواف بالمأثور، ولم يصح يعني مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في دعاء الطواف غيرها. وبعد فراغه أي من الطواف يصلي ركعتين في مقام إبراهيم. مقام إبراهيم مقام اللي هو مكان القيام، و قال أمر الله تبارك وتعالى فلا يتخذوا مقام إبراهيم مصلى. وللعلماء في تفسير مقام إبراهيم تفسيرات كثيرة، طبعا أرجحها أن المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن النبي صلى في مقابل يعني باب الكعبة، وأن مقام إبراهيم هو الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء البيت، وما زال هذا الحجر موجودا وفيه اثر يعني غوص قدميه في هذا الحجر، وكان الله تبارك وتعالى تركهما على هذا الحجر، ما زال موجودا يعني حفظ عليه كل هذه السنين في في ما مضى على يعني البيت وحفظ عليه المشركون. وكان هذا الحجر ملاصقا للبيت بجوار باب الكعبة. ثم بعد ذلك نقل لما كان يزدحم الناس خلفه، نقل يعني في نقله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وجعله في مكان الذي هو فيه الآن، وهو المكان الذي هو فيه الآن جعله فيه. ثم إنه في هذه الأيام لما يعني كثر الزحام في هذا المكان أريد أن ينقل بعد شيخنا الشيخ لائي رحمة الله عليه، يعني أن ينقل إلى مكان، يعني اقترح بأنه ينقل إلى مكان آخر بعيد عن مجرى الطواف نسبيا، ولكن اتفقت الكلمة على أنه يبقى في مكانه وألا يحرك شيء من البيت، حتى وإن كان النبي تمنى صلى الله عليه وسلم مثل بناء الكعبة، لأن النبي في حياته أراد أن يخدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام، كما في الحديث الصحيح أن النبي قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: لولا أن قوم حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة حجرا حجرا ولا بنيتها على قواعد أبي إبراهيم. فإن قريش لما هدم البيت قصرت معهم النفقة، جمعوا نقود منهم لبناء البيت فالنفقة قصرت عليهم فقصروا بناء الكعبة، ما خلوه إلى حده، وبنوا هذا المكان اللي يسمى الحجر، هذا الجدار المقوس هذا حتى يحجر يعني هذا المكان، فلا يقال فيه أن هذا المكان هو من البيت، هو من البيت، فبنوا هذا الجدار حوله ويحيى فيه. ولذلك كان النبي لا يستلم في طوافه إلا ركنين فقط، ولو كانت الكعبة على يعني قواعد إبراهيم لاستلم النبي الأركان الأربعة، كان يستلم، كان يشرع الإسلام أركان البيت كلها الأربعة من جميع الجهات، ولكن لما كان هذا ليس هو يعني ركن الكعبة الأساس وإنما ركنها يعني متأخر حوالي 6 أذرع 3 أمتار تقريبا، فإن النبي لم يستلم إلا ركنين. الشاهد أن يعني الكعبة بقيت على هذا الحال، ولما أراد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن يبني الكعبة كما بناها، كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها، فهدم الكعبة بالفعل في خلافته وبناها على القواعد وجعل لها بابان كما يعني كان النبي يتمنى أن يلصق بابها بالأرض وأن يجعل لها بابان، باب يدخل منه وباب يخرج منه، فعل كل هذا. ولكن لما غلب بعد ذلك ودخل يعني الوليد بن عبد الملك والحجاج، رجع ثاني هدم الكعبة وأرجعها مرة ثانية إلى يعني بنائها الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفع قريش. ثم لما علم بعد ذلك يعني الوليد أن الذي فعله ابن الزبير كان هو الصح، أراد مرة ثانية أن يهدم الكعبة، ثم استشار الإمام مالك رحمه الله فقال له: يا أمير المؤمنين، هذه دنيا أسر المسلمون عليها وكذا، فقالت يعني على مرة ثانية، وذلك أن مالك خشي أن يصبح البيت بعد ذلك يعني العوضة بيد الحكام والأمراء، هذا يزيد وهذا يقول لا هذا الشكل فخلاه. فهذا الذي استقر عليه الوضع بعد ذلك، وكان هذا هو الذي حمل يعني العلماء ألا يحرفوا مقام إبراهيم من مكانه، وأنه خلاص ما دام بقي على هذا النحو ونقله عمر وجعله في هذا المكان ألا يتحرك عن هذا المكان، ولذلك بقي يعني هذا الحجر هو مقام إبراهيم في مقامه. فالصلاه تكون خلف هذا الحجر، خلف هذا المقام تكون خلفه، ويكون المقام بين المصلي وبين الكعبة. فالطائف الذي يطوف يصلي يعني خلف المقام ركعتين، هو هنا قال في مقام إبراهيم، و يعني لو عدلت العبارة وقيلت خلف مقام إبراهيم يكون أولى، لأن مقام إبراهيم ليس مكان ممكن أن يقام فيه، وإنما هو حجر قام عليه وكان مكانه في هنا، فيصلي خلف المقام، خلف مقام إبراهيم. آه لكن كثير من أهل العلم أيضا قالوا بأن المقصود بمقام إبراهيم البيت، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقال مقام إبراهيم هو هذا المكان الذي قام فيه إبراهيم بيت الله تبارك وتعالى، واتخذوا منه مصلى يعني صلوا فيه، فمن صلى في أي مكان في البيت فقد صلى في مقام إبراهيم. لكن الصحيح أن النبي لم يصلي هاتين الركعتين إلا خلف المقام، وفي هذه بهذه بمقابل وجه الكعبة اللي هو يعني يكون باب الكعبة يعني أمامه. فهذا هو السعيد شعبه. ثم يعود إلى الركن فيصلي، يعود بعد أن يصلي الركعتين إلى الركن مرة ثانية اللي هو الحجر فيستلمه على نحو هذا الاستلام، إما بالتقبيل الفم وإما بالمسح باليد وتخبير اليد وإما بشيء من هذا تخبيره، وقد فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أما تخبير الحجر واستلامه فلا شك أن هذا كله من مستحبات الطواف وليس فردا فيه، وليس فردا فيه. وكذلك الركعة أما الركعتين فإنهما جزء من الطواف، وهما جزء من كل طواف. لكن هل هنا بمثابة الركن؟ والله صحيح الله أعلم أنهم بمثابة الواجب، لو أنه تركه يصبح طواف ناقص. فهذا ركعتين، فهي جزء من كل طواف، سواء كان هذا الاستحباب أو الإيجاب، يعني طواف فرض وركن أو طواف مستحب يفوق استحبابا، فإنه كذلك أربع ركعتين، كل طواف سبع أشواط أربع ركعتين، كل طواف سبع أشواط أربع ركعتين، مهما كان عدد يعني الطوافات التي يطوفها. فلو طاف في اليوم مثلا 20 مرة 30 مرة فإنه يصلي ركعتين عند كل طواف. هذا ما يجب عمله في الطواف، وقد عرفنا بأن هذا الطواف طواف القدوم، يسمى طواف القدوم. طبعا هو بالنسبة للعمرة يصير ركن لها، وبالنسبة للحاج القارن أو المتمتع، طبعا المتمتع يكون هذه عمرته فيكون هذا ركن له، أما القارن فيكون بمثابة يعني سنة له، لأنه ليس جزءا من أعمال رمضان، هو من أعمال العمرة. أما بالنسبة للمفرد فإنه يعتبر له بمثابة السنة، فإن المفرد بالحج يجب عليه طواف واحد بعد النزول من عرفة فقط اللي هو طواف الشفاء، وأما طواف القدوم بالنسبة إليه فهو صحيح. فإذا طواف القدوم مستحب للمفرد بالحج وركن في كل نسك بعد ذلك، لأن المثابة يكون بمثابة ركن من أركان العمرة، من أركان عمرة. فالقارن له عمرة والمتمتع له عمرة، والمعتمر فقط في الحج. هذا الطواف اللي هو طواف القدوم هو طواف عمرة، هو بالنسبة له يكون فرض المفروض. ناخد كم سؤال حتى نأتي للساعة إن شاء الله. سنة هذا ما يبطل يعني طوافه، ولكن هذا يعني اتفق أهل العلم على أنه سنة من السنة، ولا يلزمه شيء، لأنه يعني يلزمه أعلى طواف إنما هذا الصحيح أنه سنة، وقد خالق هذا السنة. نعم في شيء لا خلاص ما في إشارات، إذا ما استطاعوا كما في الإنسان الزحام استلاموا في هذا الاستلام كذلك هو سنة، صحيح أنه سنة كذلك. مثل بقية مثل استلامه في كل يعني يسلم مثلا أن يستلمه في كل شوط من أشواط الطوارئ، لكن إذا لم يتمكن من هذا فإنه يشير إشارة. أما بالنسبة للإسلام الأخير ما جاء أن النبي سلم أشهر وإنما النبي استلمه، فيبدو الله تعالى أعلم أنه إذا أنا تمكن أن يستلم استلم، وهذه يكون من أداء السنة، وإن لم يتمكن ما أعلم أن أحدا قال أنه يعني شيء. نعم. كل تواصل لا التواصل الثانية هو طواف يعني الإفاضة ما في لا اتباع ولا رفع، وكذلك طواف يعني طواف الاستحباب النفل على أرض تنفل ما فيها رفع إنما يمشي مشي. بالنسبة للرمع التحليل حجر الأسود من السيدة الرسل الجماعة لا حجر الأسود لا بد يسمم إذا انتهى الحجر الأمان يكون هنا في جزء من الشوط ما تم ما تم الطواف، يجب أن يكون الطواف من حجر الأسود إلى حجر الأسود فيكون خوف خوف الثالث الرمل بس فقط الى يعني انه يبدا من الحجر الاسود وينتهي عند عند عند عند عند الرسل اليماني، بين الرسلين ما في ما يرمى، كان النبي لا يرمى بين الرسلين. نعم. بالنسبه للرمل الاسود خلاص؟ طيب. نعم. ويسعى بين الصفا والمروه سبعه اشواط تعد المالوف، واذا كان متمتعا صار فهد الساس على حتى اذا كان يرضى التنميه فامن بالحج. يجوز السعي بين الصفا والمروه، السعي بين الصفا والمروه لا شك انه واجب وهو ركن في العمره وركن كذلك في الحج، فلا بد ان يسعى لقول الله تبارك وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليه، فقول الله فمن حج او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، وقول الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه ان يطوف بهما ليس معنى ذلك يعني انه اذا لم يتطوف بهما فلا جناح عليه كما قد يعني يفهم من اللفظ، لا وقال عروه يقول لا جناح علي ان لم اتطوف يعني بالساوي المره فقط، وليس هذا المؤدي، لو اراد هذا لقال فلا جناح عليه يعني فلا جناح عليه الا يتطوف بهما، فهذا وإنما قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وذلك أن يعني الأنصار وبعض العرب المسلمين كذلك كانوا يعني استنكفوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة لأن قريش نصبت صنما على الصفا لشخص من الصفات وحطوا على المروة صنم آخر اسمنا إله، وكانوا إذا طافوا يتمسحون بالصنمين، فتحرج بعض المسلمين من هذا، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله بأن هذا من شعائر الله يعني من المناسك والشعائر التي جعلها الله تبارك وتعالى وفرضها للحاج والمعتمر، قال فلا جناح عليه أن يتطوف بهما، فالتطوف بهما لا جناح عليه لما كان يعهد من امر الجاهليه وانه من شعائر الله، هو من شعائر الله ولا شك ان هذه هذا المشعر فرض واجب للمعتمر وللحاج، لهذا السعي يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، والسعي مشي سريع داعيا للمأثور، يدعو بالمأثور والمأثور على النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما أتى الصفا فقال نبدأ بما بدأ الله به، وقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. وكان يقول بعد ذلك أن الصفا مستقبل القبلة يكبر ثلاثا الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول لا إله إلا الله وحده، صرف وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله فلا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يقول هذا ثلاثا، يقول هذا ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه. فهذا المأثور أن النبي دعا به أو ذكره صلى الله عليه وسلم يعني وهو على الصفا، وكان يفعل نفس هذا على المروة مستقبل الكعبة، ثم كان يدعو بعد ذلك يعني بما شيخت يدعو دعاء طويلا على الصفا وعلى المروة، بعد أن يقول هذا الدعاء يدعو، ثم إذا وصل المروة في الشوط السابع خلاص ينصرف ولا يدعو صلوات الله وسلامه. فهذه صفة الصفا والمروة. ولم يذكر هنا المؤلف رحمه الله الرمل بين في بطن الوادي، أن النبي لما هبط من المروة جاء إلى بطن الوادي، كان هذا وادي جبل، الجبل والوادي هو يعني مجرى المياه الذي يكون بين الجبلين، فبطن الوادي الرسول لما أتاه يعني رمل سريعا، وهو أنه هرول بين في هذه حتى بدأ يصعد إلى المروة، وفعل هذا في الأشواط السبعة كلها صلوات الله وسلامه، فعل النبي هذا في الأشواط السبعة كلها. على كل حال السعي بين الصفا والمروة جاء في حديث يعني البخاري لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن هاجر عليه السلام عندما جاءت واستنها ووضعها إبراهيم هي وابنها إسماعيل عند البيت، كان في لوحة هناك تركهما في هذا المكان، وترك لهما شراب من خمر وقربة من ماء وتركهم وخرج، حتى انها خرجت خلفه وتقول له يا ابراهيم الى من تتركنا في هذا المكان الذي ليس فيه انس ولا شيء، فلم يرد عليها، فذلك في امر الله تبارك وتعالى، ثم قالت له الله امرك بهذا؟ قال سواء نعم ترك، فلما تركهم ذهب الى خلف يعني اسلم هناك ودعا بدعائه يا ربي اني اسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزق الناس ثم لا تتعلهم يشكرون. ثم انها يعني لما خني الطعام الذي بيد عندها اللي هو قرب هذه التمر والماء بدات تبحث عن شيء، فخرجت الى اول شرف عندها شيء مكان عالي كان الصفا، فخرجت الى ثلاثه تنين وشلون لعلها تريد شيء، ثم لم تجد احدا هبطت حتى اتت عند بط الوادي رملت، ثم صعدت الى المروه ايضا تنظر هل تجد شيء، ثم لما لم تجد شيء رجعت مره ثانيه، ولما جاءت الى بط الوادي كانت ترمل ثم صعدت الى الصفا، فعل ذلك سبعا، قال النبي فعل ذلك سبعا، ثم انتهت بالمروه فسمعت منه صوت، صوت خفيف، فقالت يا عبد ان كان عندك غياب، ثم رجعت ترى ماذا كان من شأن يعني ابنها اسماعيل، فوجدت جثيل في صرف رجل هناك ضرب الارض بقدمه فتفجر الماء هذا ماء زمزم، فصارت يعني تحوطه يعني بالتراب فتقول لها زمي زمزم، فسمي زمزم بهذا، وقال لها جبريل ان هذا يعني مكان انها هنا بيت لله يبنيه هذا الغلام، فإن الله تبارك وتعالى يعني لا يضيع أهله يعني قال لها لا تخاف الضياع فإن الله لا يضيع أهله وقال لها هذا هنا بيت سيبنين هذا البيت ثم يعني خرج عنها وجاءت رفقة بعد ذلك من جرهم يعني وسكنت في المكان الآخر الحديث فالشاهد أن هذا السعي هو نفس السعي الذي سعته هاجر عليه السلام جعل الله تبارك وتعالى هذا جعل الله تبارك وتعالى سعيها في هذا المكان على هذا النحو نسك الله تبارك وتعالى وجعله نسك في الحج من ذلك الوقت بعد أن جاء إبراهيم وبنى البيت بعد ذلك بعد ما شبه إسماعيل ودع الله تبارك وتعالى بأن يريهم مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا أنك أنت التواب الرحيم فربنا علمه مناسك الحج أنه صواب في هذه الدنيا وسعي بين الصفا والمروة وأعمال كذلك الحج كلها مرتبطة بإبراهيم وإسماعيل وهاجر عليهم السلام فإن رمي الجمار هو نفس العمل الذي فعله إبراهيم عندما خرج ليذبح إسماعيل بأمر الله تبارك وتعالى فأقرضه إبليس في صورة رجل وقال له كيف تخرج يعني تذبح ابنك فرجمه يعني إبراهيم عليه السلام ثلاث مرات يعترضه في هذا فسن الرجم لهذا فأعمال الحج كلها من طواف البنية ومن سعي نفس الطواف هو نفس طواف إبراهيم عندما كان يبني يعني البيت ويدور حول البيت يبني هذا ويدور دورة ويبني ويدور دورة ويبني ويدور دورة ويدور جعل الله تبارك وتعالى هذا طوافا يعني في المنسل والسعي هو سعي حاجة والرمي هو رمي هذا والخروج إلى والجمع بين يعني الحل والحرم خروج عرفة والرجوع مرة ثانية إنما هو جمع بين الحل والحرم فجعل الله تبارك وتعالى كل هذه مناسك فالسعي هو من هذا يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط داعيا بالمعصور إذا كان متمتعا صار بعد السعي حلالا إذا كان متمتعا يعني إذا كان الناس كنا متمتع يعني أنه جمع بين الحج والعمرة وأراد أن يصل العمرة بالحج وهذا هو التمتع بقول الله فمن تمتع بالعمرة للحج فمن استيسر من هدي صار بعد السعي حلالا حلله كل شيء بعد تمام السعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالهم حلوا يعني من عمرتكم فقال يا رسول الله أي الحل فقال الحل كله الحل كله كل ما كان حراما كان حلالا حتى النساء حتى إذا كان يوم التروية أهل له الحج ويوم التروية اليوم الثامن من في الحجة وصاروا يسمونه يوم التروية لأنهم كانوا يملؤون الرواية الراوية هي قربة كبيرة تكون من عدة جلود تملأ بالماء توضع على ظهر يعني لا يحملها إلا البعير أو حمار فهذه يروون يحملوا الماء معهم من مكة ويخرجوا به إلى يعني عرفة هو مختلفة فسمي هذا اليوم يوم التروية من هنا وبقي هذه التسمية موجودة يوم التروية اللي هو اليوم الثامن من في الحجة في يوم التروية بعد ذلك يهل بالحج فسيأتيها هذا هو يعني خلاصة أحكام السعي هل في أخوة هذا كان الفصل الماضي يجي بعدين سؤال ثابت وسؤال لحمة بعد سؤال في الموضوع ها؟ لا لا هي تقرأ بس عند هذه فقط تقرأ مرة واحدة فقط ليس كما يصنعه الناس الآن كل ما يروح على الصفا يقرأها كل ما يروح على المروة يقرأها كل ما يروح على الصفا يقرأها هي مرة واحدة بس تقرأ مرة واحدة إن السفر مرة في المشاعر لازم حتى البيت واعتمر فلا جناح علي أخوف أجيب من طوى أخيرا فإن الله شاكر عليم يكون نبدأ وما ودع الله بالكثير هذا الذي يقال بالصفحة عند بداية الإسلام ولا يعود للصفحة ملكا وإنما الذي يصله هو الهجر التكبير ثلاثا بعد لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه هذه سر الحساب والله بس صوت سمع الله.